قال باب في خاتم الوريق فصه حبشي. الذي هو يعني صح يعني خاتم أو خاتم الأزداء، هذا هو يعني كان الرواية فيها يعني قلب المتفق عليها الخاتم الذهب، ثم بعد ذلك يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وطرح الناس يعني هذه الخواتيم، هذا هو الصحيح يعني. نعم. قال باب في خاتم الورق فصه حبشي. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري وقال أخبرني يونس بن يزيد عن مشهاب قال حدثني أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد فذكر بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى قال باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريم قال جميعا عن ابن ادريس واللفظ لابي كريم قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصي بن كليب عن ابي برده عن علي قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتمي في هذه او التي تليها قال لم يدري عاصم في اي الثنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياتر. قال فاما القسي فثياب مضلعه يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا قال فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب قال نهى أو قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب أنا ببردة قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذا أو قال هذه أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال فأومى إلى الوسطى والتي تليها. أنا قال هذا الحديث متكلم فيه حديث الوسطى هو صحيح متكلم فيه لكن في الآخر يعني الناس عملوا به يعني لكن فيه كلام. نعم شرح كذا اي نعم قال باب استحباب لبس النعال وما في معناها. قال حدثني لك النهي لعلي ولا للكراهه للعموم لا لا لا لا لا خاتم يعني في هذه أو هذه يعني والله كراهة هذا عند أهل العلم يعني غالبا العموم أي نعم ما مثل قراءة في القرآن يعني قراءة القرآن في الركوع ما قالوا بالتحريم إنما قالوا بالكراهة كراهة التنزيه وقال لا لا لا أقول يعني في الرواية الأخرى لا أقول أني يعني نهاكم لكن هو الأمر عموما يعني والنهي عموما حتى ولو كان متوجها لواحد يعني من الأمة لعلي أو لأي واحد من الناس فهو الخطاب على العموم ليس على الخصوص. نعم النهي عن الوسطى التي تليها هي السبابة أي نعم لديه ما جاءت هذه هي السنة أصلا الخنصر هذه هي السنة الوسطى والسبابة. نعم. قال باب استحباب لبس النعال وما في معناها. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي زبير

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور فقال له ابن عباس ادنه قال فدنا الرجل فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس قال إن رجلا أتى ابن عباس قال فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وبعضهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو قال لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر أو ليخلق شعيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن ملال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير أو قال تصاوير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبارك فيكم إن شاء الله تعالى. هذه روايات كثيرة يعني لو نظر إليها الإنسان يعني نظرة فاحصة أو نظرة علمية في جمع الأسانيد والطرق في الحديث الواحد أو الرواية الواحدة يجد الرواية عن الواحدة هذه سواء كانت عن ابن عمر أو عن ابن عباس أو عن عائشة أو عن بقية الصحابة يعني ليس بالذي بالتي يرويها نفر أو نفرين أو ثلاثة يعني متابعات من ثقات كبار فدلالة على أن هذا الحديث يعني أكثر من مشهور. حديث التصاوير هذه أو التماثيل هذه وكذلك حديث الكلاب لأن حديث الكلاب يعني جاء فيها النهي العام ثم بعد ذلك يعني التخصيص يعني بالأشياء التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلب الصيد الذي جاء في القرآن أو الحرس أو كلب البهائم والأنعام يعني في أشياء يعني مخصوصة ومعلومة ما بقي بعد ذلك يكون على الحرمة ولا سيما الملائكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه صورة وتماثيل ويعني كلاب يعني الكلاب ليس يعني محلها البيوت أو يعني داخل القرى وما شابه ذلك إنما هي يعني كما استثناء الشارع كذلك هذه الصور التي ابتلينا بها يعني ابتلاء شديدا وكثيرا بحيث أصبحت كأنها يعني لا شيء فيها بل بعض الناس حتى التماثيل التي بالحجار يعني بعض الإسلاميين يعني جعلوها إنها من باب الحلال يعني وأنها يعني كانت في أول الأمر يعني لأن الناس ما كان عندهم علم ولا عندهم وعي ولا عندهم معرفة وكانت الجاهلية ضاربة الجذور يعني في زمانهم ولذلك الناس بعد ذلك يعني علموا وعرفوا وتحرروا وتثقفوا هكذا يقولون وهذا يدل إنما يدل على الجهل والجهالة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الترهات والأباطيل والوثنية كانوا أفضل الناس وأكمل الناس بعد ذلك يعني لأنه هم الذين صعبوا للسريعة، فلو أصلا يعني زالت الوثنية زالت في زمن هؤلاء الصحابة، ولو جاز لهم أن يستعملوا هذه الأشياء، لكن هذا ما هو صحيح. يعني هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس يظنون بأنهم يعني في زمان حصل فيه الوعي، هذا ما في وعي الآن. يعني كثير من الناس لا يعرفون الأحكام الشرعية، أو حتى الإسلاميين الذين يدعون إلى الإسلام وإلى الدولة الإسلامية أو إلى إقامة الشرع، أكثرهم يعني الرؤساء من هؤلاء يعني من أجهل الناس، من أجهل الناس، ما يعرفون أحكام شرعية. ما في أحد يعني، أنا أعرف كثير من الجماعات الإسلامية ما قرأ البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، دعك من الكتب الأخرى التي لم يسمع بها، وكذلك ما قروا هذه المذاهب الفقهية، يعني لا مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا ما شابه ذلك. وعندنا يعني معروف يعني خاصة يعني عندنا في يعني إخوان المسلمين في مصر أو في السودان أو في العالم الإسلامي، يعني ما يعرفون هذه المذاهب الفقهية. غاية ما يعرفون يمكن يعرفون يعني فقه سنة للسيد السابق، ومع ذلك يعني لا يقرؤونه ولا يطلعون عليه، مع أنه يعني لا لا لا لا لا يكفي إنسان، لا يكفي الإنسان. عندنا نحن في المذهب المالكي يعني لو قرأ الحشماوية والعزية يعني والرسالة مع شروحها لا يكون فقيها، يعني يكون هذا يعني رفع عن نفسه الإثم، يعني عن نفسه وعن كاهله، باعتبار أنه يعبد الله على يعني يقين وعلى شيء يعني من المعرفة والهداية، لكنه لا يستطيع أن ينبه الناس أو يعلم الناس أو ما شابه ذلك. فلذلك يعني هذه الأحاديث يعني لابد الناس يعني أن يتمعنوها ويعرفوها ويعرفوا السنة هذه. يعني رحم الله عبد الله بن عون بن أرطبان الذي يروي عن ابن سيرين ويروي عن الحسن وعن جماعة أكابر، يعني مات في سنة 51 و100 كما قالوا، قال يعني ذكره البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في أول المقدمة أول الكتاب، أنه يعني ثلاثة يعني يحبهن لنفسه وللناس، يعني هذا القرآن أن يتعلموه ويتفهموه، وهذه السنة، يعني هذه السنة، وأن يدعو الناس إلا من خير، يعني يدعو الناس من الشر. فهذه الثلاثة يعني لابد الناس يعني يتعلموا هذه السنة ويتعلموا هذا القرآن. فلذلك كذلك يعني ما يتوسع في مسألة هذه الصور ولو كانت فوتوغرافية هذه يعني أو حبس الظل كما يسمونها، في النهاية يعني هي صور، يعني في النهاية صور، والناس ما يحتاج إليها، يعني عشان التذكار ولا الذكرى ولا ما شابه ذلك، ولا فلان مات يعني يضعون صورته في البيت، هذا يدخل في عموم النهي، يعني حتى ولو كانت صورة فوتوغرافية لأنها ما يحتاج إليها، هذه ما يحتاج إليها. فلذلك الناس يعني اتقوا الله في هذه الأشياء. يعني أما سمعت عبيد الله الخولاني لما قال له الراوي ألم يقل لنا، قال إلا رغما في ثوب، الرغم هذا في الثوب يعني ما فيه الغالب، ما فيه يعني الصورة الكاملة، ما فيها الرأس. وما سمعتم هذه الروايات التي ذكرتها عائشة أولا ثم أولا ثم أولا ثم أولا ثم آخرا، النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى قالت أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الدرنوك ولا سواء كان في السهوة أو سواء كان يعني بعد ذلك يعني صارت يعني فراش يعني يرتفقه ويفترشه، بمعنى أنه يهان. والصورة عند الناس لا تهان، إنما هي نوع من أنواع الجمال ونوع من أنواع الطبيعة ونوع من أنواع الحضارة وما شابه ذلك، والناس يتصورون حتى بالاسم، اسم السيلفي ولا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سيلفي دي. هذا معقول يا اخي انت تكون ماشي وتصور نفسك وتصور الاشياء دي؟ هذا والله هذا نوع من انواع لا لا لا لا. الدقل والجهالة. بقى الانسان يعني ان يترفع عن هذه الترهات سفاسف الأمور. فعائشة يعني تابت إلى الله سبحانه وتعالى، فكأن النهي يعني تدرج، يعني تدرج. فعائشة أولا قالت لا أعلم ذلك، لكن في الآخر هي نفسها يعني خاصة رواية أهل بيتها سواء كان القاسم ولا سواء كان فلان يعني ابن أخيها أو ابن أختها، فالناس يعني هذه الروايات ما إنسان يرويها يعني أو يقرأها أو يعني يجاز فيها لمجرد السماع والتكثر، إنما هي للعمل والمعرفة والهداية من خلالها. يا جماعة الخير يعني الناس لابد أن يفعلوا ذلك. أسأل الله يعني يأتي يوم من الأيام ما تكون فيه تصاوير ولا أي شيء إن شاء الله تعالى، فنسأل الله الهداية يعني والتوفيق. آمين يا رب. أصلا جاء بها يعني النابليون، نابليون أظن كم 80 تقريبا ولا حاجة زي دي، لما جاء 82 ولا 81 الاستعمار الفرنسي لمصر يعني 93 أو كم 87 800 ما أظن 700 ما أظن 700 1700 1800 1882 الاحتلال الانجليزي الانجليزي، لكن هم عليه حل قبله 1700 وشوية نهاية القرن 18 لعله. فهذا جاء بكل يعني في كتاب جليل جدا انا يعني انصح الناس يعني يقرؤونه، وهذا كتاب يعني كاتب واحد يعني من الناس النجدين يعني سعوديين، كتاب يعني لا لا لا لا لا لا كتاب يعني هو لعله كتاب ماجستير يعني يتكلم يعني دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية، دور أهل الذمة الكفار المشركين، ليتهم لو كانوا أهل الذمة، لكن يعني لأنهم أهل الذمة يعني هي المسألة هذه ما بدت في 1700 ولا 1800 قبل 4 قرون يعني، حتى في الدولة العثمانية يعني نخروها ويعني أزالوا كل ما فيها، ولذلك لما جاء أتاتورك هذا مصطفى كمال أتاتورك جاءوا لأن الأمور يعني خلاص يعني إنها انتهت، وإلى أن سموا الرجل الحاكم هو سلطان الرجل المريض هو الإنسان المريض ولا أي حاجة يعني من هذا القبيل. فالقوانين الوضعية دخلت من أول يعني حتى اللي يسمى هذا يعني مين السلطان القانوني هذا سليمان القانوني، فالقوانين دخلت واحدة واحدة من فرنسا من أقبث الاستعمار يعني هو الاستعمار الفرنسي هذا يعني حتى مسخ يعني أفريقيا مسخا تاما يعني أنا لا أقول يعني الاستعمار الإنجليزي يعني أهون، هو ما أهون لكن عنده يعني استراتيجيات وعنده يعني تكتيكات يعني يريد أنه ينقل الناس يعني واحدة واحدة يعني ويجعلهم يعني خلفاء يعني من بعد الاستعمار ما يذهب الاستعمار الإنجليزي يعني. لكن هذا الكتاب يعني دور يعني أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية، نابليون جاب 20 يعني مختصين في علوم كثيرة ما فيها علم واحد في الصناعات، كلها تتعلق بالأموات ويعني أحيا النعرة الفرعونية أو ما شابه ذلك والآثار يعني حتى الآثار، مع أنني لا أقول حاجة اسمها آثار إسلامية أو ما شابه ذلك، ما في حاجة اسمها آثار إسلامية يعني أو حضارة إسلامية، هذه كلها من المدخلات على أهل الإسلام. حضارة إسلامية إيه؟ ولا العمارة الإسلامية إيه؟ ولا البنيان الإسلامي إيه؟ شنو يعني هذا؟ هذه كلها أشياء اختلقوها على المسلمين، سميني ما شئت يعني سميني إن شاء الله متخلف ولا رجع ولا أي حاجة يعني إيه، لو أنك عملت لك أحسن عمارة هذه تقدمك إلى الآخرة تقدمه في الدنيا، يعني هذه العمارة الصالحة الطيبة حسب ما يقولون، يعني هي هل تجمع لك الأموال وتجمع لك الدنيا وتصلح لك الحال وتجعلك مثقف وهكذا؟ ما تجعلك هكذا والله، لكنه هذا يعني كله من أنواع الرجعية يعني التي جاءت بها والتخلف الذي جاء بها الاستعمار. فلذلك يعني جاءوا بالآثار، آثار الإحياء الموتى يعني من الفراعنة وما شابه ذلك، هذا هو الذي يعني الآن يعني بعيد من المشاحات. يعني لما جاءوا بالفن، هو الفن الآن يعني الموجود يعني الذي يسمونه يعني كان في مصر يعني المدرسة والمدارس التنويرية، شنو يعني فنان ومسرحي وقناي ومصور ونحات، هذه تقدم ايه؟ الواحد ينحت يقدم شنو؟ حتى المال الذي يقدمه يأكل من الناس يعني بالباطل، مثل ما قال ابن عباس الآن في رواية البخاري، قال لي عليك بالشجر إن كان يعني عيشتك، لأنه قال له أنا عيشتي في هذا في هذه الأشياء، قال لي عليك بما لا روح فيه. ومع ذلك أهل الإسلام يعني منعوا من التوسع في هذا، لأنه هذا من زخرف الدنيا، هذا من زخرف الدنيا. فلذلك يعني هؤلاء يعني المسرحيين الموجودين يعني في الساحة، يعني خاصة ملوا يعني الساحة المصرية، ويقول لك والله ديل يعني هم الذين يعني يقدمون يعني البهجة والراحة والمسرة. إيش يقدموا المسرة والراحة؟ كيف يعني؟ يعني تغني أم كلثوم يعني شنو؟ يعني غنت أم كلثوم ولا غنت وردة الجزائرية ولا فلان اللبنانية ولا أي شيء؟ يعني هذا ماذا يقدمون؟ مليارات يعني إنها تقدم لهؤلاء، هذا ضياع للمال. هذا الذي جاء به الفرنسيين، ما جاءوا لنا يعني بحضارة مادية، يعني حضارة مادية ولا صناعية، ما جاءوا بها، ما جاءوا بها أبدا. فلذلك يا جماعة الخير يعني ينبغي علينا أن نسارع يعني في يعني إصلاح المجتمع وإحياء المسلمين، ويعني إيقاظهم من هذه النوم هذه العميقة والدواهي التي يعني أخذت بنا يعني بعيدا وخلتنا في خلاف يعني في غير يعني صحو. الله يعني الموفق والهادي إلى ما يحب ويرضى، وسأل الله أن يعين أهل الإسلام وأهل الفضل وأهل الصلاح، ولا خاصة يعني إخوان السلفية الجادين لإعادة الأمجاد المسلمين وشبه ذلك. لذلك يعني العرب لما مشوا يعني في فتح وكسرى وما شابه ذلك، الواحد عرب بس لابسوا يعني إزار وجلد نمرة، أما سمعتم بهذا يعني سواء كان المغيرة ولا غيره يرفع النمرة هذه، وهؤلاء في البساط. أما سمعتم عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن يوسع على أمتك، فهذه يعني فارس والروم، ولا في شك أنت يا ابن الخطاب، إن هؤلاء قوم يعني عجلت لهم يعني طيباتهم في حياة الدنيا، والناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، وهذا في أصح الصحاح، وكان يعني ينام على فراش حتى يتأثر يعني جنبه عليه الصلاة والسلام. هذا يعني معناه مخالف للحضارة، حضارته. الله يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، آمين يا رب. آمين. أحسن الله عليكم مولانا. في أسئلة. نعم. ما حكم استخدام الوجوه التعبيرية في الهاتف؟ هذه الوجوه الشيطانية، هذه الصغيرة صغيرة هذه. نعم هذه. هذه شيطانية بس، ولا أقول أكثر من ذلك يعني. ايش ايش ايش يعني يقول السعودي ايش الفائده؟ ايش الفائده؟ شنو بالله يستفيد منها شو؟ نعم مباعي كلام يعني تعبير يعني تعبير ليش الفائدة يا شيخنا؟ ما في فائدة ولا انت تجعل صورتك يعني حتى في الموبايل ايش الفائدة؟ ما هي الفائدة التي يعني جلبتها لك؟ هذا نوع من انواع التخلف والله، هذا ما هو تحضر ابدا، هذا نوع من انواع التخلف. يعني مما يعجبني يعني الانسان ينبغي عليه ان يكون يعني يعتز بدينه. فذكر اظن محمد قطب ولا واحد من الناس الحركيين هؤلاء يعني في معرفة ما يجري في ساحات الأوروبيين أو ما شابه ذلك، قالوا يعني قالوا إنه يعني السفير التركي أيام السلطنة العثمانية يعني قبل السلطان عبد الحميد ولا حاجة، فالسفير مشى وكان عنده دين يعني مش زي السفير عندنا الآن ما عنده دين ولا يعرف أي حاجة، ما يعرف يبول، بول ما يعرفه. السفير يعني ما يعرف يبول يا جماعة، هذا سفير شنو ده؟ فقال يعني لا لا لا لا جلسوا كلهم جميعا بما فيهم النصارى والقساوسة، وقالوا لهم لماذا أنتم تعملون هذا الحريم؟ الحريم يعني معناه المرأة يعني تكون في المخدرات ولا تكون إنها يعني مخدرات، يعني مخدر في بيتها مش المخدرات ده، تقول والله فلان ده الفقير مساعد ده قال والله ممكن في حاجة اسمها مخدرات ولا حاجة دي، التخدير يعني معناها انها تكون مخدرة في بيتها يعني وقرن في بيوتكن. فقال له لماذا يعني لماذا يعني هو اراد يحرجه يعني، قال له لانه عندنا المرأة تريد ان تنجب ويكون نسلها من واحد يعني ما يكون من مجموعة ما هم معروفين. فانحرج القسيس وخرج من المجلس، مش يقول له والله ما عارف ايه، ونحن والله يعني الاسلام قال والله يمكن المرأة تخرج وممكن يعني تشتغل، والله يعني في نصوص كذا، والمرأة الفلانية خرجت وعايشة ما عارف انه خرجت ها وهكذا. بشق هذا ها المرأة في عصر الرسالة ده ابو شق هذا الله يشق شنو لكن حنكو فتنا الكتاب نعم أنا شفته أعرفه لأنهم كثيرين جدا من الإسلاميات كمان. ممكن يعني ممكن قاسم أمين أحسن منه يعني مش أحسن منه يعني في الحسن يعني أهوى منه، لأنه هذا إنسان يعني عاري ظاهر واضح بين يعني أنه هو هذا فاسق فاجر للآخر، ولأنه يعني يدعو إلى الفجور، لكن هذا يعني يجعل هذه الأشياء باسم الإسلام وما شابه ذلك، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا. هذا كيف يعني؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق عليه الصلاة والسلام كما يعني ذكر البخاري في كتاب الـ الـ الـ الـ الـ يعني الصيام في باب الاعتكاف، لما جاءت إليه صفية رضي الله تعالى عنها وتأخرت قليلا لتأخذ حظها لأن النساء جلسنا، فلما خرج يعني الجماعة اثنين يعني أسرعا يعني الخطى يعني، فقال لهم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، لأنهم لا يعرفونها من هذه المرأة التي هي واقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي خشي عليهم أن يغذف الشيطان في قلوبهما شيئا. وذكر البخاري يعني الرجل يدرى عن عرضه يعني ولو كان نبيا يدرى عن عرضه حتى ما يتهم، أنت تخرج عرضك في الشارع، تخرج عرضك في الشارع، جلبابك يجر بالأرض، أنت الرجل جلبابك يجور بالأرض والعمامة الكبيرة وربما يكون عندك يعني طاقية ولا قلون سوا مع الجلباب ما يرى منك شيء يعني، وامرأتك امرأتك هذه تمشي على يعني نصف الساق خارج العورة، خارج الكساء يعني عورة يعني عورة شبه مغلظة. يبقى كيف يعني الإنسان يا جماعة؟ اتقوا الله، أنتوا الإسلاميين دي يعني أولى يعني تكون يعني قدوة للناس، ونسأل الله التوفيق والسداد يا رب. آمين. أحسن الله عليكم مولانا. نعم. سؤال عن حديث رفع الرجل على الأخرى، أنه النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ورؤية واضعة عن إحدى رجليها على الأخرى مستلقية في المسجد صلى الله عليه وسلم، فهل في الأمر نسخ أم ماذا؟ الحديثين يعني صحيحين، حديثين صحيحين. الآخر هذا مش يعني ناسخ، يعني مبين، بحيث لو رفع إحدى رجليه على الأخرى ما تنكشف العورة، خاصة إذا كان يعني مشتملا. وأما إذا كان ما مشتمل بحيث عنده إزار وعنده رداء أو عنده جلباب، فهذا ورد، يعني ورد المتفق عليه، في متفق عليه كان يضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك كما جاء في صحيح البخاري، يعني هو متفق عليه في صحيحين، وهذا لفظ البخاري وكما مر علينا الآن. فهذا جائز، يعني جائز بأن يكون أن تكون العورة يعني مستترة مرة واحدة، يعني ما يكون فيها شيء ظاهر للإنسان يعني. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال عن حكم تغيير الشيب بالسواد لحديث وجنبوه السواد. والله اختلف فيه العلماء كثيرا، أما أنا فلا أرى السواد أبدا، وإن كانت الأحاديث الأخرى التي يعني ذكرت يعني في الأجزاء والمسانيد وما شابه ذلك وبعض كتب السنن يعني ما تخلو من كلام صحيح. إذا جمعها الإنسان ربما كانت يعني قاعدة، يعني كانت قاعدة، لكن يأتي الخلاف بعد ذلك يعني في نفس الأحاديث في جماعة يعني عملوا بالسواد هذا، لكن الظاهر أن السواد هذا يعني كما يقول الفقهاء يعني عشان ما يكون فيه يعني تدليس، يعني خاصة إذا كان رجل كبير يعني ما ينبغي له أن يعمل السواد، يعني إذا أراد أن يتزوج. وجوزوه في الحرب والجهاد إذا كان كبيرا ما في مانع يعني يعمل السواد هذا، لكن يعني تركه والابتعاد عنه هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، هذا هو يعني، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين وإياكم المسلمين جميعا. جزاكم الله خيرا. قال: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. أبيه إليه قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا بشر يعني بن مفضل قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاهم قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال: كلاهما عن سهيل فذكرا بهذا الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. قال: باب كراهة القلادة الوتر في رقبة البعير. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم قال: إن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال: قلادة إلا قطعت، أو قلادة إلا قطعت. ما ليس بالشك، ما بالشك، أي ما بالشك، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت، أي ما بالشك، هل أو هذه. قال مالك: أرى ذلك من العين. يقولون ذلك يعني. نعم. قال: مش مباح في الإشعار. نعم. في الإشعار هدي وكذا. قلائد الهدي. لا، هذه قلائد، لكن ما بكون فيها جرس، لكن هذه فيها جرس. هذيك ما يعني يجعل النعال يعني على السنام بعدما يطعن في السنام من ناحية اليسار. ويربطها بنعال يعني أو بأي شيء يعني. يدل على أنه يعني هذا يعني نسك أو هدي أو بدنا يعني إلى بيت الله الحرام، هذه القلائد يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لكن هذه بالجرس، هذه موجودة في البهائم الآن، ويقول لك يعني من أجل يعني توقظ الراعي والحركة وما شابه ذلك، لكن الجرس بالنهاية إنه ما يجوز يعني، ما يجوز يعني. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا قال باب النهي عن ضرب ضرب الحيوان في وجهه واسمه فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب قال إن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه قال إنه سمع ابن عباس يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه. قال فهو أول من كوى الجاعرتين. قال باب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وبدنه في نعم الزكاة والجزية وبدنه بدنه ما واضح المتن مرات بيكون من المتن التبويب بيكون من المتن ذاته غالبا يعني ما في تبويب الا من داخل الاحاديث يعني وخاصه الامام البخاري رحمه الله لانه بور كتابه بنفسه لعلها تكون يعني لانها تكون فيها وجه وجبن او بهايم ولا بهايم الزكاة وبهايم الجزية مثل ما في موطا مالك لما قالوا لعمر رضي الله عنه يعني في يعني جمل أو ناقة حمياء قال اقطروها يعني مع الـ مع الـ مع الـ الأبعرة البطوة يعني من القلب تمشي معهم قالوا يا يعني إنها من إبل الجزية من الجزية نعم لكن من الإبل يعني ما ما ما ما ما, ما تنحر يعني للتوسع أو الأكل أو يعني ما شابه ذلك أو حتى الجوع في بعض الأحيان إلا إذا كان بمجاعة واسعة. قالوا ما يعني قالوا له ما هي إلا من الجزية قال لهم ما أردتم إلا أكلها شهدوا كلهم على أنها من الجزية قال لهم ما أردتم إلا أكلها فأمرهم بنحرها. فيعني يعرفون أن هذه يعني عليها واسم الجزية هذه عليها واسم الصدقة الزكاة وهكذا يعني. نعم. قال لعن الله الذي وسمه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. حويتية ممكن أي أو يعني هي الناس الغنى قتل اليهود والحزن. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة أكثر علمي أنه قال في آذانها لأن الوسم غالبا عندنا في الآذان يعني بعين يعمل فيها قطعة يسيرة أو يجعل عليها يعني بعض الناس يعمل عليها النار يعني كان هذا مكروه يعني كل ناس يعني يعرفوا بهائمهم أو يجعلوها في جعلتيها يعني في آخر ورك البهيمة كل ناس عندهم يعني وسم يعني لكن ما يكون في الوجه يعني الوجه هذه لأنه يعني صورة حتى ولو كانت بهائم يعني ما يجوز

أي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فاتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأته لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال فاذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال حام قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل قال كلاهما عن منصور في هذا الإسناد ذكر بمعنى حديث جرير غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات. قال وحدثنا هو بكر بن ثابت ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور فذكر بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة موشومات. أنا مهلهل يا أسامة. مهلهل عندي. أحسن الله إليكم. الله يجزيك خير كأنهم يعني رجحوا هذا مهلهل ولا مهلهل. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور فذكر بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب. قال وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديثهم. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال إنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حراسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حاهم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاهم قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قالوا كلهم عن الزهري فذكروا بمثل حديث مالك غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاهم قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قال وحدثني وغسان الإسماعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق يعني الشعر الصناعي له حكم الوسط يسموه سموها إيه عندنا هنا في باروكة استعارة يعني هذا ما يجوز يعني وحتى ولو تمرق يعني ولا ذهب كله يعني ما ينبغي له يعني ممكن يعالجه بالمعالجات الطبية يعني نفس الشعر الموجود يعني في الرأس يعني ما في مانع لكن يستعار له بشعر يعني من الخارج هذا ما يجوز هذا هو الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال معاوية في هذه الرواية وهذا حديث يعني الآن مشهور يعني أكثر من 5 أو 6 يعني من الرواة تقريبا مع كثرة يعني الرواة في الأسانيد ما يعني ما تجد يعني الأقل يعني 2 أو 3 أو 4 يعني في الطبقات هذه دلالة على يعني صحة الحديث ورواية الحديث و صدق الحديث هو يعني أن الحديث يعني معلوم ومعروف عند الناس، وإن كان يعني ما هو لازم يعني كثرة الرواية أو المجموعة، لكن يدل على أن الحديث يعني ما يأتي إليه يعني أي شبهة من الشبهات، ولا يأتي إليه يعني أي نوع من الخرم، يعني بحيث يقول هذا الحديث احتمال أنه ليس بصحيح، خاصة إذا كانوا الرواة من الأكابر كما رأيناهم الآن وسمعناهم، فهذه روايات. وكذلك يعني هذه المرأة أم يعقوب يعني أرادت يعني أن تحري يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكنه كان يعني ابن مسعود وزوجته من الصالحين ومن الأخيار، ومع أن زوجة ابن مسعود هي التي تنفق عليه، ويعني الإنسان لما ينفق عليه في الغالب يعني ينكسر ولو كان يعني قليلا، يعني حتى ولو كان المنفق يعني في غاية الصلاح، إلا أن يكون يعني البساط أحمدي كما يقال عندنا، يعني بحيث يعني ما في يعني فجوة ولا يعني شيء من بين الصاحب والصاحب الآخر المنفق عليه، بحيث يعني حياتهم يعني كالشيء الواحد. هذا نادر يعني عند أهل الإسلام، يعني خاصة الولاء والأخير والخلاف الناس الأوائل، الناس الأوائل هؤلاء كانوا يعني قمة في الصلاح، ولكن مع ذلك يعني ورأت يعني زوجة ابن مسعود ليس عليها هذا الزور ولا هذا الاستعارة، ولا سيما أنها من أهل القرآن يعني، وقرأت القرآن ما بين دفتيه، ومع ذلك ما وجدت هذا الحديث يعني فيما يعني تظن يعني. لكن ابن مسعود أنه كان من العلماء الأكابر والفقهاء الأكابر، وحتى عمر يعني أرسله إلى أهل الكوفة يعني يقول إيه، خصهم به يعني، وترك نفسه يعني لأنه من كبار الفقهاء والعلماء يعني في الدولة الإسلامية الأولى، يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة أبي بكر وعمر، إلى أن مات سنة 32 في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني خصهم به. فلذلك يعني قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يعني حاجة جميلة جدا يعني، يعني أنا تعجبني يعني بعض الكلمات يعني المرات يعني يلقاها يعني صادقة وصحيحة وما شابه ذلك. الناس يقولون يعني القرآن والسنة مصدران، وهكذا الشائع كده يعني عند أهل العلم جميعا، لكن هذه رأيتها يعني الإنسان لو رأى شيء الإنسان حتى ولو هو ما يصديه ببعض الأشياء ليس من الفضل يعني جحد هذه المسألة التي ينتفع بها الإنسان. وسمعت يعني عبد الفتاح وقلت يقول يعني من بركة العلم يعني نسب العلم إلى أهله، يعني إذا أنت وجدت فائدة تنسبها إلى أهلها حتى ولو كنت مختلف معه. والألباني يقول يعني هو مصدر واحد، يعني الكتاب والسنة مصدر واحد، ما هم مصدران يعني، ليه؟ لأنه أصل السنة هي بيان للقرآن، ما هو مصدر قائم بذاته. ولو يعني عرفه الأصوليين وبعض أهل الحديث وما شابه ذلك، وأنه يعني هو في الآخر وحي يعني من عند الله سبحانه وتعالى، السنة هذه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي يعني بيان للقرآن، يعني هي بيان للقرآن بنص القرآن، يعني خمس صلوات هذه ما نجدها يعني بالتفصيل، يعني خمس صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، يعني نجد العشاء والفجر يعني في صورة النور، وهكذا يعني حتى القرآنيين القبح هؤلاء قالوا إيه ربنا ما قال يعني صلاة الظهر، يعني قالوا من بعد الآية لما صلاة العشاء جاي صلاة العشاء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قالوا ليه ما يقول الظهر؟ مغفلين يعني، ويعني لازم يقول الله سبحانه وتعالى كما تشتهون أنتم. سبحان الله، فأحد عنده يعني على الله سبحانه وتعالى إرادة ولا أمر أو نهي أو ما شابه ذلك؟ وهل هناك أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر عجيب يعني، نجده عند المعتزلة والقرآنيين وهؤلاء الأشبه بالكفرة أصلا، ما عندهم علاقة بالإسلام، أشبه بالكفرة. ليه؟ لأنهم يعني غلصوا القرآن، قالوا سنة ما في أصلا، السنة ما في سنة. كيف يعني زكاة؟ كيف أنا واحد يعني القرآن كان حجينا يعني أو أدركنا الحج معه في مكة لعشرين ثلاثين سنة ولا أكثر من ذلك، ولابس جلابية وعمامة كبيرة في عرفة وما شابه ذلك. وأنا سألته، أنا أعرف أصلا من أول، سألته إيش الحكاية وإيش لونك؟ أنت الآن واقف وين؟ قال في عرفة. قلت له من قال هذه عرفة؟ هل تستطيع أن تجزم بأن هذه عرفة وهذه يعني منن؟ قال لي منن دي ما في، لكن عرفة فيه، يعني هو من عرفة إلى مكة ما في حيث منن ولا هذا. والجمع وين؟ ما قال يعني الجمع، قال جمع دي مكة ما في حيث جمع مزدلفة. طيب، وتلبس جلابية وعمامة وما شابه ذلك كيف؟ وحطوه في البيت كم؟ هل في القرآن إنه سبعة ولا خمسة ولا واحد؟ بل أطول بقدر ما يعني يسع يعني دين ما عنده أي معنى يعني. وسألته من الدية، قلت له الدية كيف؟ قال والله هذه مشكلة، لأنه زمان هو صاحب مال كثير جدا، فأنت لو قتلت إنسان والناس طالبوك بالدية يعني 100 ناقة ولا يعني 1000 دينار أو 12,000 يعني من الفضة. قال لك أنا والله يعني أبقى يعني 1,000,000 دينار. إيش الحكاية؟ قال والله هذه مشكلة يعني، وكثير من آية القرآن يعني سألت منها، يقول لك والله ما أدري ما أدري. طيب كيف أنت ما تدري القرآن وتعرف السنة؟ كيف يعني السنة هذه ما هي إلا البيان للقرآن؟ يعني السنة هذه هي بيان للقرآن، يعني السنة لأنها جزء من القرآن، وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان في راسه جبريل أو يلقي في روح النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم والمعرفة والنصوص وما شابه ذلك، ومنها الأحاديث القدسية. يقول قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود كثير يعني في البخاري ومسلم وفي السنة. فهؤلاء يعني أهل غفلة للنهاية، أهل غفلة للنهاية. فلذلك القرآن والسنة شيء واحد، يعني هو شيء واحد، والله أعلم. هذا الذي نختاره يعني، لو واحد قال مصدران ما ندخل معه في مشاححة ولا في مطارحة ولا في يعني مغالطة بإذن الله تعالى. لكن هذا الذي يعني أراه، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال عن تغيير الشيء السواد للنساء. والله أنا أصلا لا أرى السواد هذا يا مولانا، لكن هي مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنها ليس فيها الزيادة يعني مقبولة يعني. ولا نعتم الإجابة تكون مكتملة. نعم. الزيادة هذه هل ترى صحة الزيادة وأنها صحيحة أم أنها شاذة؟ لأن في سؤال آخر يسأل عن هذه الزيادة. أنا متوقف فيها يعني، لكن في نفسي كده لا أرى السواد يعني، بغض النظر عن عدم صحة الآثار الكثيرة يعني في الباب، يعني وجود الآثار الكثيرة هذه ما بتدل على الصحة يعني ما بتدل على الصحة، لأنه لابد أن يكون يعني إذا صحت هذه الآثار إذا رويت لابد أن يكون فيها يعني سند صحيح يعني، فالضعيف لا يصحح الضعيف يعني، والمنكر لا يصحح حتى من هو يعني أقل منه يعني درجة، ضعيف ولا واهي ولا شبه متروك أو ما شابه ذلك، لأن المتروك هذا هو المنكر يعني. ولو واحد دون المتروك أو دون الواهي أو دون الضعيف أو أنه متماسك إلى حد ما، فهذا المتماسك إلى حد ما روايته لا تدل على الصحة. والحديث يعني مثل هذا يعني التعبان أو السغم هذا ما يصحي هذا الحديث صاحبه المتماسك إلى حد ما، لأنه هذا يحتاج إلى ما هو أحسن منه. هذه القواعد يعني حسب ما يعرفها يعني أهل العلم وأهل الفضل، ونحن على عليهم يعني، ما نحن إلا عالة عليهم يعني. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال عن تقويم الأسنان لغلق الفراغات بين الأسنان، الفلج أو ما يسمى بالفلج. تقويم الأسنان الفلج هذه؟ تقويم الأسنان لغلق الفراغات. إذا كان إنه في مشاكل يعني في الأسنان ما في مانع التقويم يعني. الممنوع التفليج هذا، المتفلجات هؤلاء أو الذي يعمل الفلج ولا يعني من باب يعني التحسين والتجميل من خلال يعني أخذ، لأنه بيأخذ منها شيء يعني. لكن إذا كان مجرد تقويم يعني زي تقويم الأسنان أو تقويم الأنف أو تقويم أي حاجة يعني، أو في بعض المرات يعني لا لا لا لا لا يعني الجسد إذا أصابه حريق أو أشياء يعمل له تجميل إلى أن يعني يعود إلى الأول يعني، يعني إعادته إلى الأول، هذا ما هو يعني تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ولكن عمليات التجميل اللي فيها ما إعادة. نعم. يا تغيير تقويم للأنف أصلاً يجعلوها كده، أول الأسنان تكون مفرقة يجعلوها كده نظام واحد كده، من غير في ما في مشكلة أصلاً. ما في مشكلة كيف يعني؟ ما في مشكلة بس للجمال، ما بالجمال. الله أعلم. ويقلع أسنان وبعدين يجعلوه كده في. لا يقلع أسنان يعني ويعمل صناعة جديدة، هذا ما يجوز. أي ما يجوز. لكن لو كان أصلاً في الأسنان يعني في مشاكل يعني سواء كان في الأكل أو في الشرب أو في الكلام، ما في مانع يقلع السن ويعمل سن جديدة وتكون مقومة بالتقويم الصحيح السليم الموجود عند الناس، هذا ما في مانع إذا كان يعني في يعني معالجة يعني لشيء يعني يمنعه، يعني زي مرات يمنع الكلام يعني أو يمنع يعني الأكل يعني السهل بالنسبة للإنسان. نعم. عمليات الأنف هذه يقويم العظم أحياناً. والله أنا في عملية الأنف هذه ما أرى فيها بأس يعني ما أرى فيها بأس يعني، والله أعلم. من غير ما لا. أي نعم. نعم. قال باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سويد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة قالت إن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قال جاءت نعم عن أسماء قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك كلابس ثوبي زور. قال وحدثني أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قالا كلاهما عن هشام فذكرا بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب. باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزارية عن حميد عن أنس قال نادى رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال حدثنا إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلانا قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله قال سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلي عبد الله وعبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال لهم قومك لا أنا دعوك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره قال فأتاه فقال إني ولد لي غلام فسميته برسول الله وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي وقال حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين فذكر بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن العمش قحاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم قال وفي رواية أبي بكر ولا تكتنوا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكر بهذا الإسناد وقال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال إن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال في الأمان محمد بن جعفر بن عبد الله محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حاهم قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال كلاهما عن شعبة عن حصين حاهم قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قالوا كلهم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاهم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور بن سليمان وحصين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل قال وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حصين وسليمان قال حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم وقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن حديث إن أحب أسمائكم إلى الله كأن قرأتها إن أحب أسمائكم إلي إن أحب أسمائكم إلى الله هل عندك إلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لا هو الحديث نعم الثاني جزاكم الله خيرا جزاكم بارك فيكم قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير قال جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكر بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال عمرو عن أبي هريرة ولم يقل سمعته قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي وقال واللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. قال باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. هذا كأنه غير مرفوع، يعني إنما سئل ابن عباس، كأن هذا يعني المرفوع لا يصح في مسألة يا أخت هارون. هذا يعني سئل عنه ابن عباس، هذا الذي يعني أعلمه. أما هذه الرواية الصحيح أنها غير مرفوعة. وكذلك يعني في التكني بأبي القاسم أو التسمي باسم القاسم، هل هذا هو يعني مشروط يعني بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يعني حتى بعد مماته؟ جماعة كثيرة يعني ترى ذلك أنه ليس مشروطا يعني بحياته حتى بعد مماته، وكتبت مثل ذلك رسائل، يعني حتى أظن في رسالة جماعة فيها صاحبها يعني مجموعة كثيرة من الحديث، أظن الهلالي ولا مشهور ما أعرف، واحد فيهم مشهور مشاء واحد فيهم تقريبا، فكتب رسالة يعني لطيفة وفيها آثار وحديث كثيرة جدا وكلام من كلام أهل العلم. لكن الواقع يعني حتى من بعض الصحابة والتابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسموا بذلك، زي ما مر علينا الآن حن من الناس آل أبي بكر يعني يا جماعة، ومن آل الصحابة كثير من هذا الباب من هذا الباب. فهل هذا يعني في حياته وبعد مماته، كما أنه لا يرفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته، هذا متفق عليه، يعني عدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته ولا في سنته، لأن السنة هذه ما يجوز يعني رفع الصوت يعني والهرج والمرج والأشياء دي ما ينبغي أن تكون يعني في السنة. لكن على أي حال تسامح الناس يعني في السنة، خاصة في مسائل المستملين والإملاء والسماعات وما شابه ذلك، وما يحصل من بعض الشغب الموجود يعني عند أهل العلم يعني من سابق الزمان، هذا ممكن يعني يتسمح ويتجوز فيه بخلاف عند قبره صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين، ويعني حتى أنه يعني رمى رجل بحصاء أو بحجر وقال علي بهؤلاء الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألهم من أي البلاد، قالوا من الطائف، قال لو كنت من أهل هذه البلد لأوجعتكم. يعني لا يجوز يعني رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته، الله أعلم. لكن عندنا في المذهب يجوز يعني التكني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي هم الذين يعني يمنعون ذلك، ولكن عندهم جماعة كثيرة يعني مقتنين بهذه الكنية. هل لك إذا ما اسمه أبو القاسم برضو؟ والطبراني ما اسمه أبو القاسم برضو؟ هاي لا مجموعة عندنا نحن أبو القاسم، إحنا الملكي عنده جائز يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه العلة يعني وجود النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قال باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة، وقال يحيى أخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء، أفلح ورباح ويسار ونافع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضر لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قال إنما هن أربع فلا تزيدن علي. لا هي في الخارج. والراوي خارج الهلالين هذه خارج يعني هل يعني التسبب بهذه الأشياء يعني يعني ممنوع حرام مكروه ولا خلاف الأولى أو من باب الإرشاد؟ فكأنها من باب الإرشاد يعني أثم هو هذا ما هو دليل على المنع يعني يعني لو سئل عن قال اسمه نافع ولا اسمه صالح ولا زي ما يسموا الآن الإيمان، هل الإيمان موجود أو موجود؟ يقول ما في إيمان، يعني كأنه يقول ما في إيمان يعني لأنه مسمى على الله، وإن كان هذا لا يجوز يعني تسمية إيمان هذا ما يجوز أصلا يعني من أول يعني لأنه هذه من أسماء الله التزكية يعني إيمان وإسلام وإخلاص وهكذا يعني فهذه ما ما ما ما ما يجوز يعني التسمية بهذه المسميات، لكن هذه التي ذكرها يعني مسلم فهي يعني إرشاد يعني إرشاد، وكأنه هذه من فرض بها مسلم. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير حاون قال وحدثني ويت بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال كلهم عن منصور بإسناد زهير، فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير من قصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربعة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جري قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. قال باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد ما كان أخبرني عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. قال حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس قال كانت جويرية اسمها برة فحولها رسول الله صلى الله فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. قال في حديث ابن أبي عمر عن قريب قال سمعت ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبو رافع يحدث عن أبي هريرة حام قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال إن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها سمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قال ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أمي سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمتني قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. قال باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك.